يعني معناه لا يؤذي الناس بالسنان الواحد الجريع يتغسل طيب يهل نفسه معناه أن المسلم يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي يكون في المصلي ما يتمسك صلي لها هناك في بلد محله إلى كم يوم يا شيخ؟ لا يؤذيهم إلى كم يوم يا شيخ؟ حتى تزول الرائحة حتى تزول الرائحة مثل ما زالت يقصد نعم أما قولت 40 يوم أو أكثر هذا ما لا لا ما لحق لا إي نعم حده زوال الرائحة وإذا تعمد أكلها حتى لا يصلي يؤدب صلى جميعا هم صلوا جميعا نعم نعم هو يغسلوا مثل الظهور ولا يملوا تغسلوا ولا يصلوا حتى لا يملوا مسلم إذا كانت الراحة ظاهرة يعني يؤذي من حدث سماحة الشيخ طيب بارك الله